بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس الرابع عشر من مجالس سماع كتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وأما المسألة العشرون، وهي: هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ فاختلف الناس في ذلك، فمن قائل إن مسماهما واحد وهم الجمهور، ومن قائل إنهما متغيران. ونحن نكشف سر المسألة بحول الله وقوته، فنقول: النفس تطلق على أمور، أحدها الروح. قال الجوهري: النفس الروح. يقال: خرجت نفسه. قال أبو خراش: نجا سالم والنفس منه بشدقه، ولم ينجو إلا جفن سيف ومئزرا، أي بجفن سيف ومئزر. والنفس الدم، يقال سالت نفسه، وفي الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. والنفس الجسد، قال الشاعر: نبئت أن بني سحيم أدخلوا أبيهتهم تامور نفس المنذر، والتامور الدم. والنفس العين، يقال أصابت فلانا نفس أي عين. قلت: ليس كما قال، بل النفس ها هنا الروح، ونسبة الإصابة إلى العين توسع، لأنها تكون بواسطة النظر المصيب، والذي أصابه إنما هو نفس العائن كما تقدم. قلت: والنفس في القرآن تطلق على الذات بجملتها، كقوله تعالى: فسلموا على أنفسكم، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وقوله: كل نفس بما كسبت رهينة. وتطلق على الروح وحدها، كقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، وقوله: أخرجوا أنفسكم، وقوله: ونهى النفس عن الهوى، وقوله: إن النفس لأمارة بالسوء. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وعلى الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله. قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وقال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وسمى ذلك روحا لما يحصل به من الحياة النافعة، فإن الحياة بدونه لا تنفع صاحبها البتة، بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة. وسميت الروح روحا لأن بها حياة البدن، وكذلك سميت الريح لما يحصل بها من الحياة، وهي من ذوات الواو، ولهذا تجمع على أرواح. قال الشاعر: إذا هبت الأرواح من نحو أرضكم، وجدت لمسراها على كبدي بردا، ومنها الروح والرياح والاستراحة. فسميت النفس روحا لحصول الحياة بها، وسميت نفسا إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفها، وإما من تنفس الشيء إذا خرج، فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سميت نفسا. ومنه النفس بالتحريك، فإن العبد كلما نام خرجت منه، فإذا استيقظ رجعت إليه، فإذا مات خرجت خروجا كليا، فإذا دفن عادت إليه، فإذا سئل خرجت، فإذا بعث رجعت إليه. فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات، وإنما سمي الدم نفسا لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس، وأن الحياة لا تتم إلا به كما لا تتم إلا بالنفس. فلهذا قال: تسيل على حد الضباط نفوسنا، وليست على غير الضباط تسيل. ويقال فاضت نفسه وخرجت نفسه، كما يقال خرجت روحه وفارقت، ولكن الفيض الاندفاع وهلة واحدة، ومنه الإفاضة، وهي الاندفاع بكثرة وسرعة. لكن أفاض إذا دفع باختياره وإرادته، وفاض إذا اندفع قسرا وقهرا. فالله سبحانه هو الذي يفيضها عند الموت فتفيضه. فصل. وقالت فرقة أخرى من أهل الحديث والفقه والتصوف: الروح غير النفس. قال مقاتل بن سليمان: للإنسان حياة وروح ونفس، فإذا نام خرجت نفسه التي يعقل بها الأشياء ولم تفارق الجسد، بل تخرج كحبل ممتد له شعاع، فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه، وتبقى الحياة والروح في الجسد، فبه يتقلب ويتنفس، فإذا حرك رجعت إليه أسرع من طرفة عين، فإذا أراد الله عز وجل أن يميته في المنام أمسك تلك النفس التي خرجت، وقال أيضا إذا نام خرجت نفسه فصعدت إلى فوق، فإذا رأت الرؤيا رجعت فأخبرت الروح، ويخبر الروح القلب فيصبح يعلم أنه قد رأى كيت وكيت. قال أبو عبد الله بن مندة: ثم اختلفوا في معرفة الروح والنفس، فقال بعضهم: النفس طينية نارية، والروح نورية روحانية، وقال بعضهم: الروح لاهوتية والنفس ناسوتية، وإن الخلق بها ابتلي، وقال الطائفة وهم أهل الأثر: إن الروح غير النفس، والنفس غير الروح، وقوام النفس بالروح، والنفس صورة العبد، والهوى والشهوة والبلاء معجون فيها، ولا عدو أعدى لابن آدم من نفسه، فالنفس لا تريد إلا الدنيا ولا تحب إلا إياها، والروح تدعو إلى الآخرة وتؤثرها، وجعل الهوى تبعا للنفس، والشيطان مع النفس والهوى، والملك مع العقل والروح، والله تعالى يمدهما بإلهامه وتوفيقه. وقال بعضهم: الأرواح من أمر الله أخفى حقيقتها وعلمها عن الخلق. وقال بعضهم: الأرواح نور من نور الله وحياة من حياة الله. ثم اختلفوا في الأرواح: هل تموت بموت الأبدان والأنفس أو لا تموت؟ فقالت طائفة: الأرواح لا تموت ولا تبلى. وقالت جماعة: الأرواح على صور الخلق لها أيد وأرجل وأعين وسمع وبصر ولسان. وقالت طائفة: للمؤمن ثلاثة أرواح، وللمنافق والكافر روح واحدة. وقال بعضهم: للأنبياء والصديقين خمس أرواح. وقال بعضهم: الأرواح روحانية خلقت من الملكوت، فإذا صفت رجعت إلى الملكوت. قلت: أما الروح التي تتوفى وتقبض فهي روح واحدة وهي النفس، وأما ما يؤيد الله به أولياءه من الروح فهي روح أخرى غير هذه الروح، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك الروح الذي أيد بها روحه المسيح ابن مريم، كما قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. وكذلك الروح التي يلقيها على من يشاء من عباده هي غير الروح التي في البدن. وأما القوة التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال: الروح الباصر والروح السامع والروح الشام. فهذه الأرواح قوى مودعة في الأبدان تموت بموت الأبدان، وهي غير الروح التي لا تموت بموت البدن ولا تبلى كما يبلى. وتطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه، وهي الروح التي يؤيد بها أهل ولايته وطاعته. ولهذا يقول الناس: فلان فيه روح وفلان ما فيه روح، وهو بو وهو قصبة فارغة ونحو ذلك. فللعلم روح، وللإحسان روح، وللإخلاص روح، وللمحبة والإنابة روح، وللتوكل والصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم تفاوت، فمنهم من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا، والله المستعان. فصل. وأما المسألة 21، وهي: هل النفس واحدة أم ثلاثة؟ فقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة، وأن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه الأخرى، ويحتجون على ذلك بقوله: يا أيتها النفس المطمئنة، وبقوله: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، وبقوله: إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة، ولكن لها صفات، فتسمى باعتبار كل صفة باسم، فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا به والسكون إليه. وإن سمة محبته وخوفه ورجائه فناؤها عن محبة غيره وخوفه ورجائه، فتفنى بمحبته عن حب ما سواه، وبذكره عن ذكر ما سواه، وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه. فالطمأنينة إلى الله سبحانه كيفية ترد منه سبحانه على قلب عبده تجمعه عليه وترد قلبه الشارد إليه حتى كأنه جالس بين يديه يسمع به ويبصر به ويتحرك به ويبطش به، فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة، فتنجذب روحه إلى الله ويلين جلده وقلبه ومفاصله إلى خدمته والتقرب إليه. ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وبذكره، وهو كلامه الذي أنزله على رسوله كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن طمأنينة القلب وسكونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عنه، وهذا لا يتأتى بشيء سوى الله وذكره البتة. وأما ما عداه فالطمأنينة إليه وبه غرور، والثقة به عجز. قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا مرد له أن من اطمأن إلى شيء سواه أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته كائنا ما كان. بل لو اطمأن العبد إلى علمه وحاله وعمله سلبه وزايله. وقد جعل الله سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضا لسهام البلاء، ليعلم عباده وأولياءه أن المتعلق بغيره مقطوع، والمطمئن إلى سواه عن مصالحه ومقاصده مسدود وممنوع. وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة أن تطمئن في باب معرفة أسمائه وصفاته ونعوت كماله، إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله، فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان وانشراح الصدر له وفرح القلب به، فإنه تعرف من تعرفات الرب سبحانه إلى عبده على لسان رسوله. فلا يزال القلب في أعظم القلق والاضطراب في هذا الباب حتى يخالط الإيمان بأسماء الرب تعالى وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه وتكلمه بالوحي بشاشة قلبه، فينزل ذلك عليه نزول الماء الزلال على القلب الملتهب بالعطش، فيطمئن إليه ويسكن إليه ويفرح به ويلين إليه قلبه ومفاصله حتى كأنه شاهد الأمر كما أخبرت به الرسل، بل يصير ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس في الظهيرة لعينه. فلو خالفه في ذلك من بين شرق الأرض وغربها لم يلتفت إلى خلافهم، وقال إذا استوحش من الغربة: قد كان الصديق الأكبر مطمئنا بالإيمان وحده، وجميع أهل الأرض يخالفه، وما نقص ذلك من طمأنينته شيئا. فهذا أول درجات الطمأنينة، ثم لا يزال يقوى كلما سمع بآية متضمنة لصفة من صفات ربه، وهذا أمر لا نهاية له. فهذه الطمأنينة أصل أصول الإيمان التي عليها قام بناؤه، ثم يطمئن إلى خبره عما بعد الموت من أمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة حتى كأنه يشاهد ذلك كله عيانا. وهذا حقيقة اليقين الذي وصف به سبحانه أهل الإيمان، حيث قال: وبالآخرة هم يوقنون. فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله سبحانه به عنها طمأنينته إلى الأمور التي لا يشك فيها ولا يرتاب. فهذا المؤمن حقا باليوم الآخر، كما في حديث حارثة: أصبحت مؤمنا حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا وأهلها، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يعذبون فيها. فقال: عبد نور الله قلبه. فصل. والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان: طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادها، وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من آثار العبودية. مثاله الطمأنينة إلى القدر، فإثباته والإيمان به يقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار التي لم يؤمر العبد بدفعها ولا قدرة له على دفعها، فيسلم لها ويرضى بها ولا يتسخط ولا يشكو ولا يضطرب إيمانه، فلا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه، لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يخلق، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال غير واحد من السلف: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم، وهي قدر زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادها.

فهو في رقاده مع النائمين وفي سكرته مع المخمورين، فمتى انكشفت عن قلبه سنة هذه الغفلة بزجرة من زواجر الحق في قلبه استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده المؤمن أو همة علية أثارها معول الفكر في المحل القابل، فضرب بمعول فكره وكبر تكبيرة أضاءت له منها قصور الجنة، فقال: ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. فأنارت له تلك الفكرة نورا رأى في ضوئه ما خلق له وما سيلقاه بين يديه من حين الموت إلى دخول دار القرار، ورأى سرعة انقضاء الدنيا وعدم وفائها لبنيها وقتلها لعشاقها وفعلها بهم أنواع المثلات، فنهض في ذلك الضوء على ساق عزمه قائلا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فاستقبل بقية عمره التي لا قيمة لها مستدركا بها ما فات، محييا بها ما أمات، مستخيلا بها ما تقدم له من العثرات، منتهزا فرصة الإمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات، ثم يلحظ في نور تلك اليقظة وفود نعمة ربه عليه من حين استقر في الرحم إلى وقته، وهو يتقلب فيها ظاهرا وباطنا ليلا ونهارا، يقظة ومناما، سرا وعلانية، فلو اجتهد على إحصاء أنواعها لما قدر، ويكفي أن أدناها نعمة النفس، ولله عليه في كل يوم 24,000 نعمة، فما ظنك بغيرها؟ ثم يرى في ضوء ذلك النور أنه آيس من حصرها وإحصائها، عاجز عن أداء حقها، وأن المنعم بها إن طالبه بحقوقها استوعب جميع أعماله حق نعمة واحدة منها، فيتيقن حينئذ أنه لا مطمع له في النجاة إلا بعفو الله ورحمته وفضله. ثم يرى في ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين من البر لاحتقرها إلى جنب عظمة الرب تعالى وما يستحقه بجلال وجهه وعظيم سلطانه، هذا لو كانت أعماله منه، فكيف وهي مجرد فضل الله ومنته وإحسانه، حيث يسرها له وأعانه عليها وهيأه لها وشاءها منه وكونها، ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليها، فحينئذ لا يرى أعماله منه. وإن الله سبحانه لن يقبل عملا يراه صاحبه من نفسه حتى يراه عين توفيق الله له وفضله عليه ومنته عليه، وأنه من الله لا من نفسه، وأنه ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه، وما به من نعمة فمن الله وحده، صدقة تصدق بها عليه، وفضل منه ساقه إليه، من غير أن يستحقه بسبب أو يستأهله بوسيلة، فيرى ربه ووليه ومعبوده أهلا لكل خير، ويرى نفسه أهلا لكل شر، وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، وهو الذي يرفعها ويجعلها في ديوان أصحاب اليمين، ثم تبرق له في نور تلك اليقظة بارقة أخرى يرى في ضوئها عيوب نفسه وآفات عمله وما تقدم له من الجنايات والإساءات وهتك الحرمات والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات، فإذا انضم ذلك إلى شهود نعم الله عليه وأياديه لديه رأى أن حق المنعم عليه في نعمه وأوامره لم يبق له حسنة واحدة يرفع بها رأسه، فتطامن قلبه وانكسرت نفسه وخشعت جوارحه وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته وعيوب نفسه وآفات عمله قائلا: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلا يرى لنفسه حسنة ولا يراها أهلا لخير، فيوجب له أمرين عظيمين، أحدهما استكثار ما من الله عليه، والثاني استقلال ما منه من الطاعة كائنة ما كانت. ثم تبرق له بارقة أخرى يرى في ضوئها عزة وقته وخطره وشرفه وأنه رأس مال سعادته، فيبخل به أن يضيعه فيما لا يقربه إلى ربه، فإن في إضاعته الخسران والحسرة والندامة، وفي حفظه وعمارته الربح والسعادة، فيشح بأنفاسه أن يضيعها فيما لا ينفعه يوم معاده. فصل. ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقظته من سنة غفلته من التوبة والمحاسبة والمراقبة والغيرة لربه أن يؤثر عليه غيره، وعلى حظه من رضاه وقربه وكرامته أن يبيعه بثمن بخس في دار سريعة الزوال، وعلى نفسه أن يملك رقها لمعشوق لو فكر في منتهى حسنه ورأى آخره بعين بصيرته لأنف لها من محبته، فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتها، وهي أول منازل النفس المطمئنة التي نشأ منها سفرها إلى الله والدار الآخرة. فصل. وأما اللوامة وهي التي أقسم بها سبحانه في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة فاختلف فيها، فقالت طائفة هي التي لا تثبت على حال واحدة، أخذوا اللفظة من التلوم وهو التردد، فهي كثيرة التقلب والتلون، وهي من أعظم آيات الله، فإنها مخلوق من مخلوقاته تتقلب وتتلون في الساعة الواحدة، فضلا عن اليوم والشهر والعام والعمر ألوانا متلونة، فتذكر وتغفل وتقبل وتعرض وتلطف وتكثف وتنيب وتجفو وتحب وتبغض وتفرح وتحزن وترضى وتغضب وتطيع وتعصي وتتقي وتفجر إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها وتلونها، فيتتلون كل وقت ألوانا كثيرة. فهذا قول. وقال الطائفة اللفظة مأخوذة من اللوم، ثم اختلفوا، فقالت فرقة هي نفس المؤمن، وهذا من صفاتها المحمودة. قال الحسن البصري إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما، يقول ما أردت بهذا، لما فعلت هذا، كان غير هذا أولى، ونحو هذا من الكلام. وقال غيره هي نفس المؤمن توقعه في الذنب ثم تلومه عليه، فهذا اللوم من الإيمان بخلاف الشقي، فإنه لا يلوم نفسه على ذنب بل يلومها وتلومه على فواته. وقال الطائفة بل هذا اللوم للنوعين، فإن كل أحد يلوم نفسه برا كان أو فاجرا، فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته، والشقي لا يلومها إلا على فوات حظها وهواها. وقالت فرقة أخرى هذا اللوم يوم القيامة، فإن كل أحد يلوم نفسه إن كان مسيئا على إساءته وإن كان محسنا على تقصيره، وهذه الأقوال كلها حق ولا تنافي بينها، فإن النفس موصوفة بهذا كله وباعتباره سميت لوامة، ولكن اللوامة نوعان، لوامة ملومة وهي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله وملائكته، ولوامة غير ملومة وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع بذله جهده، فهذه غير ملومة. وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله واحتملت ملام اللائمين في مرضاته، فلا تأخذها فيه لومة لائم، فهذه قد تخلصت من لوم الله لها. وأما من رضيت بأعمالها ولم تلوم نفسها عليها ولم تحتمل في الله ملام اللوام، فهي التي يلومها الله عز وجل. فصل. وأما النفس الأمارة فهي المذمومة، فإنها التي تأمر بكل سوء، وهذا من طبيعتها إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانها، فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله له، كما قال تعالى حاكيا عن امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فالشر كامن في النفس وهو موجب سيئات الأعمال، فإن خلى الله بين العبد وبين نفسه هلك بين شرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال، وإن وفقه وأعانه نجاه من ذلك كله. فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وقد امتحن الله سبحانه الإنسان بهاتين النفسين الأمارة واللوامة كما أكرمه بالمطمئنة، فهي نفس واحدة تكون أمارة ثم تكون لوامة ثم مطمئنة، وهي غاية كمالها وصلاحها. وأيد المطمئنة بجنود عديدة، فجعل الملك قرينها وصاحبها الذي يليها ويسددها ويقذف فيها الحق ويرغبها فيه ويريها حسن صورته ويزجرها عن الباطل ويزهدها فيه ويريها قبح صورته، وأمدها بما علمها من القرآن والأذكار وأعمال البر، وجعل وفود الخيرات وأمداد التوفيق تنتابها وتصل إليها من كل ناحية، وكلما تلقتها بالقبول والشكر والحمد لله ورؤية أوليته في ذلك كله ازداد مددها، فتقوى على محاربة الأمارة، فمن جندها وهو سلطان عساكرها وملكها الإيمان واليقين، فالجيوش الإسلامية كلها تحت لوائه ناظرة إليه، إن ثبت ثبتت وإن انهزم ولت على أدبارها. ثم أمراء هذا الجيش ومقدم عساكره شعب الإيمان المتعلقة بالجوارح على اختلاف أنواعها، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة الخلق والإحسان إليهم بأنواع الإحسان، وشعبه الباطنة المتعلقة بالقلب كالإخلاص والتوكل والإنابة والتوبة والمراقبة والصبر والحلم والتواضع والمسكنة وامتلاء القلب من محبة الله ورسوله وتعظيم أوامر الله وحقوقه والغيرة لله وفي الله والشجاعة والعفة والصدق والشفقة والرحمة، وملاك ذلك كله الإخلاص والصدق، فلا يتعنى الصادق المخلص، فقد أقيم على الصراط المستقيم فيسار به وهو راقد، ولا يتهنى من حرم الصدق والإخلاص، فقد قطعت عليه الطريق واستهوته الشياطين في الأرض حيران، فإن شاء فليعمل وإن شاء فليترك، فلا يزيده عمله من الله إلا بعدا. وبالجملة فما كان لله وبالله فهو من جند النفس المطمئنة. وأما النفس الأمارة فجعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليها، فهو يعدها ويمنيها ويقذف فيها الباطل ويأمرها بالسوء ويزينه لها ويطيل لها في الأمل ويريها الباطل في صورة تقبلها وتستحسنها، ويمدها بأنواع الإمداد الباطل من الأماني الكاذبة والشهوات المهلكة، ويستعين عليها بهواها وإرادتها، فمنه يدخل عليها ويدخل عليها كل مكروه، فما استعان على النفوس بشيء هو أبلغ من هواها وإرادتها البتة، وقد علم ذلك إخوانه من شياطين الإنس، فلا يستعينون على الصور الممنوعة منهم بشيء أبلغ من هواهم وإرادتهم، فإذا أعيتهم صورة طلبوا بجهدهم ما تحبه وتهواه، ثم طلبوا بجدهم تحصيله، فاصطادوا به تلك الصور، فإذا فتحت لهم النفس باب الهوى دخلوا منه، فجاسوا خلال الديار، فعاثوا وأفسدوا، وفتكوا وسبوا، وفعلوا ما يفعله العدو ببلاد عدوه إذا تحكم فيها، فهدموا معالم الإيمان والقرآن، والذكر والصلاة، وخربوا المساجد، وعمروا البيع والكنائس والحانات والمواخير، وقصدوا إلى الملك فأسروه وسلبوه ملكه، ونقلوه من عبادة الرحمن إلى عبادة البغايا والأوثان، ومن عز الطاعة إلى ذل المعصية، ومن السماع الرحماني إلى السماع الشيطاني، ومن الاستعداد للقاء رب العالمين إلى الاستعداد للقاء إخوان الشياطين، فبين ما هو يراعي حقوق الله وما أمره به إذ صار يرعى الخنازير، وبينا هو منتصب لخدمة العزيز الرحيم إذ صار منتسما لخدمة كل شيطان رجيم. والمقصود أن الملك قرين النفس المطمئنة والشيطان قرين الأمارة. وقد روى أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة من ابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقد رواه عمرو عن عطاء بن السائب، وزاد فيه عمرو قال: سمعنا في هذا الحديث أنه كان يقال: إذا أحس أحدكم من لمة الملك شيئا فليحمد الله وليسأله من فضله، وإذا أحس من لمة الشيطان شيئا فليستغفر الله وليتعوذ من الشيطان. فصل. فالملك وجنده من الإيمان يقتضيان من النفس المطمئنة التوحيد والإحسان والبر والتقوى والصبر والتوكل والتوبة والإنابة والإقبال على الله وقصر الأمل والاستعداد للموت وما بعده، والشيطان وجنده من الكفر يقتضيان من النفس الأمارة ضد ذلك. وقد سلط الله سبحانه الشيطان على كل ما ليس له ولم يرد به وجهه ولا هو طاعة له، وجعل ذلك إقطاعه، فهو يستنيب النفس الأمارة على هذا العمل والإقطاع ويتقاضاها أن تأخذ الأعمال من النفس المطمئنة فتجعلها قوة لها، فهي أحرص شيء على تخليص الأعمال كلها لها وأن تصير من حظوظها، فأصعب شيء على النفس المطمئنة تخليص الأعمال من الشيطان ومن الأمارة لله، فلو وصل منها عمل واحد كما ينبغي لنجا به العبد، ولكن أبت الأمارة والشيطان أن يدعا لها عملا واحدا يصل إلى الله، كما قال بعض العارفين بالله وبنفسه: والله لو أعلم أن لي عملا واحدا وصل إلى الله لكنت أفرح بالموت من الغائب يقدم على أهله. وقال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لم يكن غائب أحب إلي من الموت. إنما يتقبل الله من المتقين. فصل: وقد انتصبت الأمارة في مقابلة المطمئنة، فكل ما جاءت به تلك من خير ضاهتها هذه، وجاءت من الشر بما يقابله حتى تفسده عليها. فإذا جاءت بالإيمان والتوحيد جاءت هذه بما يقدح في الإيمان من الشك والنفاق، وما يقدح في التوحيد من الشرك ومحبة غير الله وخوفه ورجائه، ولا ترضى حتى تقدم محبة غيره وخوفه ورجاءه على محبته سبحانه وخوفه ورجائه، فيكون ما له عندها هو المؤخر وما للخلق هو المقدم. وهذه حال أكثر الخلق وهذه حال أكثر هذا الخلق. وإذا جاءت تلك بتجريد المتابعة للرسول، جاءت هذه بتحكيم آراء الرجال وأقوالهم على الوحي، وأتت من الشبه المضلة بما يمنعها من كمال المتابعة وتحكيم السنة وعدم الالتفات إلى آراء الرجال، فتقوم الحرب بين هاتين النفسين، والمنصور من نصره الله. وإذا جاءت تلك بالإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والمراقبة، جاءت هذه بأضدادها وأخرجتها في عدة قوالب، وتقسم بالله ما مرادها إلا الإحسان والتوفيق، والله يعلم أنها كاذبة، وما مرادها إلا مجرد حظها واتباع هواها والتفلت من سجن المتابعة والتحكيم المحض للسنة إلى فضاء إرادتها وشهوتها وحظوظها. ولعمر الله ما تخلصت إلا من فضاء المتابعة والتسليم إلى سجن الهوى والإرادة وضيقه وظلمته ووحشته، فهي مسجونة فيه في هذا العالم، وفي البرزخ في أضيق منه، ويوم المعاد الثاني في أضيق منهما. ومن أعجب أمرها أن تسحر العقل والقلب فتأتي إلى أشرف الأشياء وأفضلها وأجلها، فتخرجه في صورة مذمومة. وأكثر الخلق صبيان العقول أطفال الأحلام، لم يصلوا إلى حدود الفطام الأول عن العوائد والمألوفات، فضلا عن البلوغ الذي يميز به العاقل البالغ بين خير الخيرين فيؤثره وشر الشرين فيجتنبه، فتريه صورة تجريد التوحيد التي هي أبهى من صورة الشمس والقمر في صورة التنقص المذموم وهضم العظماء منازلهم وحطهم منها إلى مرتبة العبودية المحضة والمسكنة والذل والفقر المحض الذي لا ملكة لهم معه ولا إرادة ولا شفاعة إلا من بعد إذن الله. فتريهم النفس السحارة هذا القدر غاية تنقصهم وهضمهم ونزول أقدارهم وعدم تميزهم عن المساكين الفقراء، فتنفر نفوسهم من تجريد التوحيد أشد النفار، ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وتريهم تجريد المتابعة للرسول وما جاء به وتقديمه على آراء الرجال في صورة تنقص العلماء والرغبة عن أقوالهم وما فهموه عن الله ورسوله، وأن هذا إساءة أدب عليهم وتقدم بين أيديهم، وهو مفض إلى إساءة الظن بهم، وأنهم قد فاتهم الصواب، وكيف لنا قوة أن نرد عليهم ونفوز ونحظى بالصواب دونهم. فتنفر من ذلك أشد النفار، وتجعل كلامهم هو المحكم الواجب الاتباع، وكلام الرسول هو المتشابه الذي يعرض على أقوالهم، فما وافقها قبلناه، وما خالفها رددناه أو أولناه أو فوضناه. وتقاسم النفس السحارة بالله: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. فصل: وتريه صورة الإخلاص في صورة ينفر منها، وهي الخروج عن حكم العقل المعيشي والمداراة والمداهنة التي بها اندراج حال صاحبها ومشيه بين الناس. فمن أخلص أعماله ولم يعمل لأحد شيئا تجنبهم وتجنبوه، وأبغضهم وأبغضوه، وعاداهم وعادوه، وسار على جادة وهم على جادة، فينفر من ذلك أشد النفار، وغايته أن يخلص في القدر اليسير من أعماله التي لا تتعلق بهم وسائر أعماله لغير الله. فصل. وتريه صورة الصدق مع الله وجهاد من خرج عن دينه وأمره في قالب الانتصار لعداوة الخلق وأذاهم وحربهم، وأنه يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق، وأنه يصير غرضا لسهام الطاعنين، وأمثال ذلك من الشبه التي تقيمها النفس السحارة والخيالات التي تخيلها، وتريها حقيقة الجهاد في صورة تقتل فيها النفس وتنكح المرأة ويصير الأولاد يتامى ويقسم المال، وتريها حقيقة الزكاة والصدقة في صورة مفارقة المال ونقصه وخلو اليد منه واحتياجه إلى الناس ومساواته للفقير وعوده بمنزلته، وتريه حقيقة إثبات صفات الكمال لله في صورة التشبيه والتمثيل فينفر من التصديق بها وينفر غيره، وتريه حقيقة التعطيل والإلحاد فيها في صورة التنزيه والتعظيم، وأعجب من ذلك أن تضاهي ما يحبه الله ورسوله من الصفات والأخلاق والأفعال بما يبغضه منها، وتلبس على العبد أحد الأمرين بالآخر، ولا يخلص هذا من هذا إلا أرباب البصائر، فإن الأفعال تصدر عن الإرادات وتظهر على الأركان من النفسين الأمارة والمطمئنة، فيتباين الفعلان في الباطن ويشتبهان في الظاهر، ولذلك أمثلة كثيرة منها المدارات والمداهنة، فالأول من المطمئنة والثاني من الأمارة، وخشوع الإيمان وخشوع النفاق وشرف النفس والتيه والحمية والجفاء والتواضع والمهانة والقوة في أمر الله والعلو في أرض الله والحمية لله والغضب له والحمية للنفس والغضب لها والجود والسرف والمهابة والكبر والصيانة والتكبر والشجاعة والجراءة والحزم والجبن والاقتصاد والشح والاحتراز وسوء الظن والفراسة والظن والنصيحة والغيبة والهدية والرشوة والصبر والقسوة والعفو والذل وسلامة القلب والبله والغفلة والثقة والغرة والرجاء والتمني والتحدث بنعم الله والفخر بها وفرح القلب وفرح النفس ورقة القلب والجزع والموجدة والحقد والمنافسة والحسد وحب الرياسة وحب الإمامة والدعوة إلى الله والحب لله والحب مع الله والتوكل والعجز والاحتياط والوسوسة وإلهام الملك وإلهام الشيطان والأناة والتسويف والاقتصاد والتقصير والاجتهاد والغلو والنصيحة والتأنيب والمبادرة والعجلة والإخبار بالحال عند الحاجة والشكوى، فالشيء الواحد تكون صورته صورة واحدة، وهو منقسم إلى محمود ومذموم كالفرح والحزن والأسف والغضب والغيرة والخيلاء والطمع والتجمل والخشوع والحسد والغبطة والجراءة والتجسس والحرص والتنافس وإظهار النعمة والحلف والمسكنة والصمت والزهد والورع والتخلي والعزلة والأنفة والحمية والغيبة. وفي الحديث إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يكرهه، فالغيرة التي يحبها الغيرة في ريبة، والتي يكرهها الغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يكرهه، فالتي يحب الخيلاء في الحرب. وفي الصحيح أيضا لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي الصحيح أيضا إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وفي أيضا من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، فالرفق شيء والتواني والكسل شيء، فإن المتواني يتثاقل عن مصلحته بعد إمكانها فيتقاعد عنها، والرفيق يتلطف في تحصيلها بحسب الإمكان مع المطاولة. وكذلك المدارات صفة مدح والمداهنة صفة ذم، والفرق بينهما أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق ويرده عن الباطل، والمداهن يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواه، فالمدارات لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق. وقد ضرب لذلك مثل مطابق، وهو حال رجل به قرحة قد آلمته، فجاءه الطبيب المداري الرفيق فتعرف حالها ثم أخذ في تليينها حتى إذا نضجت أخذ في بطها برفق وسهولة حتى أخرج ما فيها، ثم وضع على مكانها من الدواء والمرهم ما يمنع فسادها ويقطع مادتها، ثم تاب عليها بالمراهم التي تنبت اللحم، ثم يذر عليها بعد نبات اللحم ما ينشف رطوبتها، ثم يشد عليها الرباط، ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت. والمداهن قال لصاحبها: لا بأس عليك منها، وهذه لا شيء، فاسترها عن العيون بخرقة ثم له عنها، فلم تزل مادتها تقوى وتستحكم حتى عظم فسادها. وهذا المثل أيضا مطابق كل المطابقة لحال النفس الأمارة مع المطمئنة، فتأمل، فإذا كانت هذه حال قرحة بقدر الحمصة، فكيف بسقم هاج من نفس أمارة بالسوء هي معدن الشهوات ومأوى كل فسق، وقد قارنها شيطان في غاية المكر والخداع، يعيدها ويمنيها ويسحرها بجميع أنواع السحر حتى يخيل إليها النافع ضارا والضار نافعا والحسن قبيحا والقبيح جميلا. وهذا الأمر الله من أعظم أنواع السحر، ولهذا يقول سبحانه: فأنى تسحرون. والذين نسبوا إليه الرسل من كونهم مسحورين هو الذي أصابهم بعينه وهم أهله، لا رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، كما أنهم نسبوهم إلى الضلال والفساد في الأرض والجنون والسفه، وما استعاذت الأنبياء والرسل وأمر الأمم بالاستعاذة من شر النفس الأمارة وصاحبها وقرينها الشيطان إلا لأنها أصل كل شر وقاعدته ومنبعه، وهما متساعدان عليه متعاونان، رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فهذه استعاذة من شر النفس. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذا استعاذة من شر قرينها وصاحبها، وبئس القرين والصاحب. فأمر سبحانه نبيه وأتباعه بالاستعاذة بربوبيته التامة الكاملة من هذين الخلقين العظيم شأنهما في الشر والفساد، والقلب بين هذين العدوين لا يزال شرهما يطرقه وينتابه، وأول ما يدب فيه السقم من النفس الأمارة من الشهوة، وما يتبعها من الحب والحرص والطلب والغضب، وما يتبعه من الكبر والحسد والظلم والتسلط، فيعلم الطبيب الغاش الخائن بمرضه فيعوده ويصف له أنواع السموم والمؤذيات ويخيل إليه بسحره أن شفاءه فيها، ويتفق ضعف القلب بالمرض وقوة النفس الأمارة والشيطان وتتابع أمدادهما، وأنه نقد حاضر ولذة عاجلة، والداعي إليه يدعو من كل ناحية، والهوى ينفذ والشبهة تهون، والتأسي بالأكثر والتشبه بهم والرضا بأن يصيبه ما أصابهم، فكيف يستجيب مع هذه القواطع وأضعافها لداعي الإيمان ومنادي الجنة إلا من أمده الله بأمداد التوفيق وأيده برحمته وتولى حفظه وحمايته وفتح بصيرة قلبه، فرأى سرعة انقطاع الدنيا وزوالها وتقلبها بأهلها وفعلها بهم، وأنها في الحياة الدائمة الأبدية كغمس إصبع في البحر بالنسبة إليه. ينتهي هنا مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.